السيوف ارتعدت من عظمي وجرح يتجدد لحمي جئت لقتلك أنت لا تقل لأنك تحمي أكاز القمر الثالث في عقلي فقد دمار أنا المقاتل القاتل قبضاتي لكم انهيار فقدت أمي نسيت معنى الحنان أبي مريض لا أشعر بالأمان ما له سواي أسرق أضرب وأوهن سوف أساعده مهما طال الزمان أريد الدواء بأي طريقة إن لم أحضره أبي هالك علم أنه عبء علي فانتحر لماذا ذلك وحيد الآن بلا عائلة تأويني وانتحار أبي بسبب أعمالي يؤذيني وجدني كيز دربني على القتال أمل جديد لن أفقده لا محل أحببت ابنة معلمي سعدت جدا فيها لن أنهار دحلت الدوجو لا أصدق ما هذا الذي أرى كيوكي ومعلمي جثث مستحيل ماذا جرى الدوجو المنافس كان السبب سلبوا مني حياتي فقدت روحي فقدت عقلي هجمت بكل قدراتي ألكم أركل بلا عقل سببت لهم الانهيار قتلت الدوجو كاملا محققا لهم الدمار قتلوا أملي قتلوا حياتي من يهتم الآن سأستمر في قتلهم فقد فات الأوان ظن موزان أن الفاجعة من فعل أحد الشياطين لكنه انصدم بي بشر يقتل أعدادا يهين السيوف ارتعدت من عظمي وجرح يتجدد لحمي جئت لقتلك أنت لا تقل لأنك تحمي أكاز القمر الثالث في عقلي قبضاتي لكم انهيار تحت عيناي القمر الثالث لا أعرف من أنا قبضتي جبارة من واجهني كان مصيره الفناء أنا أكز الشيطان دمار هي ركلاتي قتلت الكثير من الهاشرات جبارة هي قدراتي غريزة قتلي تصارع عقلي لا أقتل الفتيات لكن ضد قتلة الشياطين وحولهم لفتاة أندفئ وأضرب بإصرار أنا شيطان أنا جبار سيفق ضد قبضة داي سأخمد تلك النار صر شيطانا يا كوجيروس ستحصل على الخلود رفض متى بقبضتي تخلى عن الوجود في القلعة هشير الماء وتنجيره يريدون الانتقام أنا كاز القمر الثالث قبضتي لكم حطام أقاتل تنجير وتميرك معا دفعوني للوراء هاكوجي هذه الذكرى ما هذا الهراء كنت فاقدا للذاكرة أرى نفسي شيطنا قاتل سفكت دماء الأبرياء قتلت نفسي لم أماطل